الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، سويعات قليلة ويغلق المعهد الرمضاني بابه ليجلس الملائكة في كتابة التقارير التي سوف ترفع للعليم الخبير وهو أعلم بما توسوس به نفوسنا. فما الذي يا ترى تكتبه الملائكة عن دارس هذا المعهد أو تلك الكلية الرمضانية التي التحقنا بها جميعا، سواء باختيارنا أو إحراجا من جيراننا وأهلينا؟ أحبتي في الله، إن كان المعهد الرمضاني سوف يغلق بابه، فإن الجامعة القرآنية الكبيرة سوف تظل مفتحة الأبواب حتى يرث الله الأرض ومن عليها. إذا ولجت ودرجت ودخلت إلى هذه الجامعة العظيمة الكبيرة سوف تجد فيها معاهد شتى ومدارس شتى وأكاديميات شتى لكل شؤون الحياة في الدنيا والآخرة. فهذا معهد الصلاة، وتلك أكاديمية الزكاة، وهذا هو معهد رمضان، وهذا هي مدرسة قيام الليل، وهذه مدارس اليقين والتوكل، وهذه مدارس الاعتصام بالله وبحبله المتين، وهذه مدارس التسليم والتفويض لله رب العالمين. فإن دخل الإنسان إلى مثل هذه الدراسات القلبية بقلبه وعقله واتته العناية الإلهية. العناية الإلهية عبارة عن إجازة يحصل عليها الذي يدخل إلى مثل هذه الأبواب. فمثلا في رمضان بفضل الله تعودنا على إكثار تلاوة كتاب الله عز وجل، وهذا شيء جميل، وبعضنا تدبر، وبعضنا بإذن الله رب العالمين سوف يستمر إن شاء الله معاهدا كتاب الله عز وجل ألا يدعه من يديه، وإنما له في كل أسبوع ختمة أو في كل جمعتين ختمة أو كل ثلاث أو على الأقل كل شهر. فقد قال العلماء: من لم يختم المصحف في شهر فقد بات مهاجرا لكتاب الله. اللهم لا تجعلنا من المهاجرين لكتاب الله يا رب. عشنا مع كتاب الله عز وجل في أرقى لحظات، ورأينا أن الله عز وجل في هذا المعهد الخاص بالتفويض والتسليم والاعتصام الذين دخلوا إليه من الكبار كيف راعتهم ورأتهم وواكبتهم العناية السماوية. سيدنا نوح عليه السلام أول الدعاة على وجه الأرض، 1000 سنة إلا 50 عاما، لما علم أن لا أحد يدخل بعد ذلك وأمر بصنع الفلك وصنع السفينة، عندئذ دعا رب العباد دعاء مكلوم: رب إني مغلوب فانتصر. جاءته العناية الإلهية، والكون كله كما قلنا في الجمعة الماضية أو التي قبلها إن العناية الإلهية تصير الأكوان قوات طوارئ لهؤلاء الطائفة الكبرى الكبيرة والعظيمة من المؤمنين، وأنت إن دخلت في معيتهم سلوكا وفي معيتهم يقينا وفي معيتهم تفويضا لله وتسليما وفررت من الدنيا إلى الله تؤتيك هذه العناية. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا سبحان الله، وركب هو والقلة القليلة التي آمنت به ومن سلك معه من الحيوانات من كل زوجين اثنين. عندئذ رحلت العناية الإلهية بهذا الإنسان الذي فوض لله سبحانه وتعالى أمره وصارت الكائنات في صفه. لكن مع العناية الإلهية، لأنه عطاء دنيوي، لابد أن هناك تكون منغصات. ليست العناية هكذا على إطلاقها إلا في الجنة، لكن في الدنيا لابد من منغصات. بينما لحظة الفوز ولحظة العناية وستر العناية ومظلة العناية، نادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لما وصل وصل إلى جبل الجودي ورست على جبل الجودي، عندئذ قيل: يا أرض ابلعي، يا سماء يا أرض ابلعي مائك، ويا سماء أخلعي. وقضي الأمر، استوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. هنا أعاد نوح الأمل. أب مكلوم، نبي مرسل من أولي العزم: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. هنا التربية الإلهية، انظر إلى الكلمة. يعني لا يجرؤ نوح أن يعاتب ربه، ولكن في مقام الأدب: رب إن ابني من أهلي. الله يعلم في سابق علمه وفي حاضر علمه وفي مستقبل علمه سبحانه وتعالى أن ابنه من أهله، لكن سيدنا نوح يتكلم أو يفكر بصوت مسموع مع خالقه: ربي إن ابني من أهلي. لم يقل: يا إلهي، لا، أنت رب تربينا، وها أنا أرى ابني هالكا، إن ابني من تأكيد إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق أن تنجيه. ولكن يتراجع خطوة عن الجؤار بالدعاء: وأنت أحكم الحاكمين، لك حكمة بالغة، لماذا هذا الولد من هذا البيت، بيت النبوة، هو وأمه يكفران بالله عز وجل؟ قال: يا نوح، هنا المفاجأة، إنه ليس من أهلك. يا الله، إنه عمل غير صالح. وقراءة ابن عباس: إنه عمل غير صالح. فقضية البنوة وقضية الأهلية وقضية الالتحام وقضية الالتصاق تكون دائما بالعمل الصالح، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أبو لهب الحسيب النسيب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبت يدا أبي لهب وتب، وامرأته أيضا حمالة الحطب سبحان الله. لكن سلمان يأتي من أقاصي البلاد ليثبت الإسلام، عظمة هذا الدين في مظلة الأخوة الإسلامية، في حفر الخندق أراد الأنصار الافتخار به، قالوا: إنه جاء من فارس إلينا. فيصير سبحان الله كأنه يحمل جنسية الأنصار، إذا تحدثنا بلغة الجنسيات التي فرقتنا. ولكن المهاجرين يريدون أن يحوزوا هذا الشرف لهذا الإنسان العظيم الذي اقترح هذا الاقتراح الذي أنقذ المدينة من احتلالها ومن هؤلاء المجرمين من المشركين. قال المهاجرون: إن سلمان منا معشر المهاجرين، فإنه جاء من خارج المدينة كما جئنا نحن من خارج المدينة، من مكة إلى المدينة، وفي هذه الآونة كانت تعتبر هجرة كبيرة. هنا يتنازع الناس الشرف لهذا الشريف، فإذا به يأخذ أعلى وسام إنساني. ينطق الحبيب صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت. هذه درجة لا تؤخذ هكذا اعتباطا، لا، يعني هذه درجة عليا. يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. يا الله، جاهل بماذا يا رب؟ جاهل لانه ظن ان البنوة او الابوة هي التي تجعل الناس اهلية. لا، الاهلية في الاسلام والاخوة في الاسلام انما هي اخوة دين، فاخوة الدين اقوى من اخوة النسب. سلمان منا اهل البيت، يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. دخل في هذا المعهد اليقيني او مدرسة اليقين تلك، ومدرسة الاعتصام بالله، ابو الانبياء ابراهيم عليه السلام. النار التي تحرق تصير بردا وسلاما، تعطل الخصائص، لان العناية، اذا العناية لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن امانه. اذا كنت مع الله فماذا فقدت؟ وان كنت بعيدا عن الله فماذا وجدت؟ ان كنت مع الله فقد كسبت كل شيء، وان كنت بعيدا عن الله فما ربحت شيئا وقد فاتك كل شيء. نسأل الله ان نفر من الناس ومن الدنيا اليه سبحانه وتعالى. امين يا رب العالمين. نار تحرق، يا نار كوني بردا وسلاما. سكين تذبح، توقفي يا سكين عن الذبح. صحراء متصحرة جرداء لا نبع فيها ولا ظل ولا كذا ولا كذا، عندئذ تصير معشوشبة وتصير مخضرة بحضارة يقينية. فإنما الحضارة كما قلت لكم وأقول دائما، ما يكون في القلب لا ما تراه العين. وهنا في هذا المكان لم تصبح الصحراء صحراء، لأن القلوب إذا آوت المؤمنة إلى أهلها واقتربت القلوب من أهلها يصير الكهف الصغير قصرا واسعا. اللهم انشر لنا رحمتك ومن رحمتك يا رب العالمين. من ضمن هؤلاء الكبار الذين دخلوا في مدار العناية وهيأ الله الأسباب، يوسف عليه السلام. يوسف يحوج الله عز وجل القافلة إلى الماء كي يخرجه من الجب، ويحج عزيز مصر الى ان يكون له ابن، فيصير يوسف الى قصره ليتبناه ويرعاه، ويحتاج الملك الى تأويل رؤية حتى يخرج يوسف من السجن، ويحتاج او تحتاج مصر كلها ومن حولها من الدول الى الميرة والطعام والزاد سبحان الله العظيم، فيجعل عزيزا على خزائن الارض او عزيزا لمصر. اذا اراد الله ان يهيئ لك امرا اوقف الدنيا كلها ونصرك به سبحانه وتعالى. عبد الله، انظر الى كليم الله موسى، قلنا من قبل ضعفه كطفل لم يغرقه، اليم حافظ عليه، اليم الذي يغرق الكبار، لم يغرق موسى ولا ضعفه لانه بعناية الله. واليم الذي قال فيه فرعون اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، قوة فرعون ما انقذته من الغرق، وضعف موسى لم يغرقه بل انجاه الله رب العالمين لان العناية الالهية معه. هذا ما يجب ان نتعلمه في المعهد الرمضاني، ان تتوكل على الله وان تصدق مع الله وان تسير في طريق الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى سبحان الله مجرد ان يضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم الجبل العظيم سبحان الله، ثم ازدفنا ثم الاخرين. هكذا اغرق الله فرعون وجنوده، اغرق قارون وخسف بقارون وامواله الارض، لان عناية الله ما كانت معهم، وعناية الله كانت مع هذا الطفل التي القته امه بامر من الله سبحانه وتعالى. سيدنا عيسى عليه السلام، العناية الالهية توجده بدون اب، ثم تنطقه طفلا، قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا، الى اخر ما قال وهو صغير. بهتوا امه بهتانا، فنجاه رب العباد سبحانه وتعالى بأن ذكره في كتابه، ثم بعد ذلك لما أرادوا قتله رفعه الله إليه. إنما هي عناية الله عز وجل. كم حاول كفار مكة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفوا على باب البيت يوم الهجرة، ويخرج يعني متلفحا بعناية الله وقل جاء وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ويضع التراب من الأرض على رؤوس هؤلاء النوم واقفين يقف وينام. إن الذي يعطي الحياة هو الذي يسلبها، وإن الذي يعطي الأمر هو القادر وحده. يا إخوة، الكون له رب، لا تيأسوا من رحمة الله. بين تكأكأ الناس في بغداد على رجل، وكانت بنته لاكو تسير متبخترة في شوارع بغداد بعد حرقها وإلقاء المراجع والكتب والمخطوطات في النهر، سبحان الله. قالت: ما هذا الازدحام؟ قالوا لها عالم من علماء المسلمين. قالت: ائتوني به. قالت: ألستم مسلمين مؤمنين؟ قال لها: نعم. قالت: ألستم تعتبرون كفارا؟ قال: نعم. قال: لماذا؟ قالت: لماذا؟ يعني منحنا الله أكتافكم وأرضكم وأرزاقكم وخزائنكم وملككم، سبحان الله، وهزمناكم، أليس الله رب العالمين بناصر المؤمنين على الكافرين؟ قال لها: أتعرفين قطيع الغنم؟ قالت له: نعم. قال: إذا شردت ونفرت النعاج والخراف ماذا يصنع راعي الغنم؟ قالت: يرسل عليها كلاب القطيع حتى تعيدها إليه مرة أخرى. قال لها: وإلى ما تظل، ما هي المدة التي تظل فيها الكلاب تنبح وتعقر أفراد القطيع حتى يعود؟ قال: إذا عادت إلى صاحبها أو إلى مكانها الطبيعي توقفت الكلاب عن النباح والعقر. قال: هكذا نحن تشرذمنا كقطيع الغنم، فنبحتنا الكلاب وعقرتنا، وما زالت القطعان شاردة وما زالت الكلاب تنبح. نسأل الله أن يعيدنا إلى حضيرة الإيمان. أحبتي في الله، كيف بسراقة والرسول يهاجر ويلحقه ويقول: يا سراقة، بعد أن ساخت أقدام سراقة، أقدام فرس سراقة في الأرض، يا سراقة ما بالك بسواري كسرى؟ يرى سواري كسرى وهو مطارد ومطلوب، حيا أم ميتا؟ لأن عناية الله عز وجل عندما تعمل، سبحان الله، يدخل الإنسان أو دخل الإنسان المعهد الرمضاني، ودخل هذا المدخل الاعتصام بالله عز وجل والاعتصام بكتابه واليقين به والتسليم له والتفويض له، عندئذ تأتيك عناية الله. اللهم ارزقنا عنايتك ورعايتك يا رب العالمين، واجعلنا على قلب رجل واحد، وتقبل منا يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، نية المرء تسبق عمله. الله يرضى عنكم جميعا، انموا نية صادقة الآن ألا تقطعوا صلتكم بالله، ولا تقطعوا صلتكم بالمساجد، ولا تقطعوا صلتكم بكتاب الله عز وجل. واعتصموا بأمرين: اعتصموا بالله، واعتصموا بحبل الله. واعتصموا بالله هو مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بالله يعطيك السلاح ويعطيك العدة لمقاتلة كل جحافل الشر من شياطين وغيرها. والاعتصام بحبل الله يعني ينقذك من الضلالة. فردوه إلى الله والرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عاهد الله الآن وقل: أنا لن أقطع طوال العام إن كنت من أهلي في الشهور القادمة إلا على الأقل بيوم في الأسبوع أو يومين إذا كنت تريد الاثنين والخميس، حتى أتعود الصيام والذكر وإمساك الجوارح. بالله عليك قل الآن مع نفسك: أنا لن أترك المصحف أبدا، وإنما أعاهد الله أن أقرأ فيه ليل نهار، لعل الله أن يقذف في قلبي النور الذي يهديني سواء السبيل. عندئذ ايضا قل انا لن اقطع الصدقات، ليست الصدقات في رمضان فقط ولا في الشهر الكريم فقط، وانما الصدقات طوال السنة، ولا صلة الارحام ولا امساك اللسان ولا النظر الى ما حرم الله ولا النظر الى عيوب الناس ولا الى فتح الناس وهتكهم. إن رأيت بابا من أبواب الخير سارع إليه، وإن رأيت بابا من أبواب الشر تلكأ وتريث، لأن رب العباد سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعطيك فرب العباد يلهمك بالدعاء. لا تظن أن الدعاء مستجاب فقط في رمضان أو في العشر الأواخر أو في ليلة القدر، أبواب السماء لا تغلق طوال العام منذ أن أوجد الله هذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أبوابه مفتحة ويد الله كلتاهما يمين يعطي كيف يشاء، يعني ينفق سبحان الله العظيم، لأن خزائنه لا تنفد. فاسأل الله من فضله يعطيك من كرمه، لأنك يعني تسأل الكريم سبحانه وتعالى. إذا لمحت القرآن لعجب في مواقف، لأن الوقت قليل في الخطبة، أول القرآن رحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أول قوس يحوي القرآن الرحمن الرحيم. إذا وصلت إلى منتصف القرآن، منتصف تماما بالحرف، بالحرف يعني 377 ألف حرف ونيف سبحان الله، نصفها تماما عند فاء فليتلطف في سورة الكهف، قبل فاء فليتلطف عدد حروف القرآن من أول البسملة الحمد إلى كلمة وليتلطف سبحان الله في سورة الكهف كعدد حروف القرآن من بعد فاء فليتلطف إلى آخر السين في سورة الناس. فانظر الى منتصف القرآن، اوله الرحمن الرحيم وفي وسطه فليتلطف وفي اخره المعوذات كي يحصن الانسان نفسه من شياطين الانس والجن. اين انت بين رحمن رحيم وبين تلطف في التعامل وبين تحصين قوي من رب العباد لك من شياطين الانس والجن؟ يعيش الانسان في روضة القرآن ويعيش الانسان في بساتين القرآن. كيف يترك هذا الكتاب سواء في رمضان او غير رمضان؟ احبتي في الله، الانسان المؤمن الصادق موصول برب العباد سبحانه، واقرأ القرآن وكأنه عليك قد نزل. لا تنسوا احبتي في الله في هذه السويعات زكاة الفطر، وميسر لك الامر، الذين يريدون ان يقفوا عند بعض النصوص بالحبوب وغيرها نحن لا نعيب على احد، ومن اراد ان ييسر على الناس ويفتح بالذات في ابواب المدن وفي المدن للفقراء، ما الفقير عندما ياخذ مني ارزا او تمرا او قمحا ما الذي يستفيده وهو يعيش في المدينه؟ هو يريد، وسعوا عليهم فيها، اغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم، يريد ان يدفع فاتوره كهرباء، يريد ان يشتري دواء لابنه، يريد ان يشتري قميصا جديدا لابنه او ثوبا جديدا لابنته، اعطيه مالا لتوسع عليه سبحان الله. قبل عمر بن عبد العزيز من قبيلة كلب، وهي قبيلة كانت كثيرة قطعان الغنم، زكاة فطرها أقط، أقط يعني زي نقول جبنة أو لبنة أو منتجات الجبن يعني، ليه؟ لأنهم كانوا بتوع قطعان وألبان وصناعات غذائية، فقبل منهم من غالب قوت القوم. نحن نعيش في المدن، غالب أقواتنا وجود المال والسيولة، أنت حتى لست معك مال الآن وضعوا لك في بطاقة، وحتى غيروا البطاقة وضعها في شيء افتراضي، ويوما ما لن تجد لا هذا ولا ذاك. نسأل الله أن يسترنا وإياكم دنيا أخرى، يعني وسعوا على الفقير بأي وسيلة، ولا داعي للوقوف عند مذاهب معينة. أنتم لك أن تقبل، ونحن لا نعيب على هذا ولا نعيب على ذاك، نقول هذا أيسر وهذا أحوط، هذا فيه شيء من التشدد وهذا شيء فيه من التيسير، ويقبل الفقه الإسلامي كل هذا. أحبتي في الله، اجلس مع نفسك اليوم جلسة طويلة وقل ماذا حصلت في المعهد الرمضاني، ما الذي خرجت به من هذا الشهر؟ هذا التقرير نعرضه إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله في درس الجمعة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، اللهم ارزق بناتنا الازواج الصالحين وابناءنا الزوجات الصالحات، ارفض عن بيوتنا شياطين الانس والجن، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين، اللهم امن بلاد المسلمين، اللهم امن اوطان المسلمين، اللهم اجعل المسلمين على قلب رجل واحد، اللهم من اراد بنا شرا فرد اللهم سوءه اليه، اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم نلقاه، اللهم انا نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من الشر كله ومما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله من أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد صلاة إن شاء الله بإذن الله، إن كنا من أهل الدنيا صلاة العيد عيد الفطر هنا إن شاء الله رب العالمين. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أحبتي في الله، الميكروفون صائم. أحبتي في الله، قد لا تكون ليلة القدر قد انتهت بعد، لأن المسلمين من عجب ينتظرون شهرا في السنة، وينتظرون 10 أيام في الشهر، وينتظرون لحظة في العشر الأواخر عسى أن تصادفهم. أما قبل هذه اللحظة لم يعد الإنسان نفسه إعداد، وكأن هذه اللحظة عندما تنزل انتهى الأمر. أولا، ينتشر بين المسلمين جميعا وفي التواصل الاجتماعي، يا فلان يا فلانة، هل رأيتم الشمس صبيحة اليوم؟ هل رأيتم الكلاب ولم نسمع لها صوت بالليل، والسكينة التي كانت؟ هل رأيتم وكالة ناسا التي حددت مع بعض الملائكة ليلة القدر؟ هل وهذه الأسئلة التي لا يعني لا تشعرني إلا بأن الأمة نائمة نوما عميقا. قضية ليست في انتظار لحظة، لا، ليست في انتظار ليلة القدر، تراها أنت في قلبك، أنت شعور داخلي ليس جماعي. نحن لسنا صحابة رسول الله، لسنا الذين كانوا مع سارية عندما نادى يا سارية الجبل الجبل، وقال إننا سمعنا صوتا كصوت أمير المؤمنين عمر. مش سمعته؟ لا، ده سارية واللي ايه واللي معاه، سمعنا جميعنا، لأن سبحان الله آلات الاستقبال نقية، أما آلات الاستقبال المشوشة فكل يعمل على شاكلته، مفيش حاجة اسمها جماعية. لا، أنت عندما ترى المسلمين في التراويح او في التهجد، ولعلمكم صلاة التهجد هذه بدعة ما صنعها الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا ابو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد بن حنبل ولا ابن القيم الجوزية ولا ابن تيمية ولا ابن حزم الظاهري ولا ابو داود ولا سبحان الله، ما صنعها احد 50 سنة كده، ربنا يرحمه رحمة واسعة شيخنا الله يرحمه الشيخ خليف في الامام الحرم، وقف كده مع كم واحد عند خلف باب السلام تقريبا، وراح صلى ركعات في جوف الليل كده وحده ويقف مع الستة. صارت قاعدة عند بعض الناس وظنوا ان هذا خلاص ويقول لك يعني حرام. يعني انا لم اقل حراما، انا لا اقول حرام، لكن يعني العودة الى الحق يعني دائما يعني الاطر يجب ان تكون العبادة. اللهم اني اسألك من العمل اخلصه واصوبه. قالوا ما اخلصه وما اصوبه يا عمر؟ قال رضي الله عنه اخلصه ما كان خالصا لله واصوبه ما كان على الكتاب والسنة. يعني لدرجة ان الله يرضى عنه سيدنا عمار خرج في في في في يعني سرية مع عمر رضي الله عنهما بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقدر الله اصابت كلاهما جنابة. صباح الصبح الاثنين جنب، وكان لا يعرف لسه اية يعني قضية التيمم. فماذا صنع عمار؟ هداه عقله، تمرغ في الايه في التراب وصلى. عمر قال له ماذا تصنع؟ قال له احنا اسكت، هي عملها كده. سبحان الله، عمر لم يصلي الى ان وجد الماء. لا، لما عاد قص القضية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان يكفيك يا عمار ضربة او ضربتين، كان يكفيك ضربة او ضربتين على الصعيد الطاهر. يعني الصعيد الطاهر اي شيء منبعه التراب او عليه تراب. يعني في البلاد العربية لو خبطت على وش اخوك يعني خلاص تراب، لانه من تراب اصلا. يعني بص انت مش تأول ما ترجع البيت وتكون لسه ام حسن من انضف البيت امسح كده على البتاع، يعني من باب يعني انك ايه تفتح باب المشاكسات. انا شايف تراب، فكلنا تراب وابن تراب والى التراب. المهم على الصعيد الطيب، كان ستي وستك لازم يجيبوا ايه صخرة كبيرة رطوبة كبيرة من الغيط ولا يحطها تحت السرير كبيرات السن العجائز وايه ويمسح عليها. ولما تكون واحدة منهم في المستشفى تقول لا انت تيممت؟ لا لا يجوز. طب تعمل ايه؟ لا لا اصلي، لا حول ولا قوة الا. فطلعت الفتوى والفقه الايه يعني اداب تحديث الخطاب الاسلامي. المهم يعني فيكفيك ضربة او ضربة تضع على الجدار على الحيط على الارض، ثم تمسح وجهك وتمسح ذراعك كله من على هكذا، ثم بكفك اليسرى هكذا، ثم الذراع الايسر هكذا، ثم باطن الذراع هكذا، وتصير بهذا طاهرا. والتيمم يغني عن الاغتسال للجنب ولا يغني الوضوء. وهذا انت شوف يعني التيمم ده يغني عن الايه عن الاغتسال، لكن الوضوء لا يغني عن الاغتسال. سبحان الله. طيب كان يكفيك هذا. المهم لما صار عمر امير للمؤمنين صار عمار يحدث بهذه القصة وهذا الحديث، ده انا قلت كذا والرسول قال لي كذا. فقال عمر يا عمار ما الذي تقوله للناس اللي انت؟ قال امير المؤمنين الا تذكر؟ قال لا. قال بالله عليك؟ قال لا والله. عمر نسي تماما القصة ونسي الرحلة ونسي الحدث. فكان ينكر. قال يا امير المؤمنين ان اردت بحكم طاعتي لك انت امير المؤمنين ان تأمرني ان اسكت لصمت. يعني لو قلت لي ما تحدث الحديث ده انا اقول لك حاضر انت ولي الامر وانا اسكت. فسكت عمر وظل عمار يحدث. فاحيانا لا تنتفض لرأي واحد ولا لمذهب واحد، فربما لم يصل الحديث هذا الانسان ووصل لهذا الانسان. سبحان الله. يعني ربما وصل لفلان ولم يصل لفلان، وصل لفلان ودرجة صحته لا ترتقي الى درجة الصحة فلم يأخذ به. انا اعود الى القضية واقول ليلة القدر التي جعلها لها هذا القدر هو المقدر سبحانه وتعالى، الله عز وجل جعل لها هذه المكانة. طيب ليلة القدر اعظم شيء فيها ايه؟ ترتقي الملائكة عن رقيها المعهود لترتقي وتصلي مع المسلمين الذين هم افضل عند الله منه. خلي بالك، يعني الله عز وجل يجعل في هذه الليلة المسلمين اللي هم ارتقوا 27 يوم في رمضان بالصلاة والصيام والتعبد وامساك سبحان الله العظيم، ارتقوا لدرجة انه صاروا خيرهم، صار خيرهم خير من شرهم، فصاروا عند الله افضل من الملائكة. فيرقي رب العباد الملائكة لكي تلتحق بالمسلمين في الصلاة، لدرجة ان سكان السماوات تحت قيادة جبريل ينزلوا الى الارض. وجبريل اخر مرة نزل فيها اليوم اكملت لكم دينكم، خلاص هذا اخر عهدي بالارض يا رسول الله، خلاص انتمت رسالة. لكن الله عز وجل من كرمه بهذه الامة وباتباعهم لخير يعني انسان وطئت اقدامه حصى هذا الكوكب الارضي اكراما لهم، ينزل جبريل في كل ليلة قدر الله اعلم متى هي، لكي يصاحب الملائكة في التسبيح والذكر والتأمين على دعاء المسلمين، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة استجاب له ربه. فلا تحرم نفسك باللحظات الاخيرة. ليه؟ لان الحديث ترقبوها في العشر الاواخر، وفي حديث ترقبوها في الوتر من العشر الاواخر. فاذا كان رمضان 30 يوم ها اذا تبدأ العشر الاواخر منين؟ من 20. واذا كان رمضان سبحان الله 29 يبقى الليلة تبدأ من متى؟ من 21. يبقى سوادي وانا من زمان من اكثر من 40 سنة قلت هذا اصنع مع نفسي، اول ما يجي 20 رمضان اعتبر انه ربما اصادف ليلة قدر في هذه العشرة بس. لان بعد احيانا بعد ما يدخلون على واحد ذو الحجة اتنين ذو الحجة ولا احنا غلطنا في شهر رمضان، كان نايم بتاع الناس ونسي نسية، بس الناس بتاعنا احنا الناس بتاعنا لما ينسى ينسى سبحان الله. فيقول لك ياه ده كان اول الشهر، والناس اللي في البادية يعرفوا اكتر من اي مرصد والله، حتى لو كانت الدنيا مغبرة لا اله الا الله. يعني الانسان يعتبر العشرة وقت كلها لغاية اخر لحظة سبحان الله. لان غالبا مثلا اذا كان العيد ان شاء الله مثلا الاحد يوم السبت ان شاء الله اللي جينا الامام في المسجد بخير وبركة سبحان الله، مقيم الشعائر احسن مفتش ياخذ غياب يعني لعل وعسى يعني سبحان الله ابحثوا ايه عن يعني سبحان الله. كان عندنا في القرى لما تضيع عزك الله نعجة او خروف ها او حمار عزك الله، واحد يلف في البلد اسمه المنادي ها ينادي على ايه، يقول حمار تايه يا اولاد الحلال، نعجة تايه يا اولاد الحلال، واللي لقيها له حلاوة كده، حلاوة يعني مش حلاوة رمضان يعني الحلاوة الاساسية، خد بالك انت ياخد الحلاوة خد بالك انت. فمرة كنا في قرية من القرى في صحبة شيخنا الغزالي رحمة الله عليه، هذا يعني ما اشرف به طوال حياتي. فاحنا دخلنا ونادى منادي في الشارع يقول عيل تايه يا اولاد الحلال لابس كذا وكذا، يقول مواصفاته يعني ها زي دلوقتي في مكبرات الصوت والمول والسوق، والولد اشقر عينه اليمين زرقاء زي امه وعينه الشمال سودة زي خاله، المهم لا فبيدي مواصفات. فنظرت الى وجه الشيخ فرأيت عينيه قد استعبرتا، بدأت الدموع تنزل لهذه الرقة. قال يا عمر يا ولدي ما فيش يوم من الايام حد ينادي ام تايها يا ولد الحلال، ايه القمة دي؟ ايه الرقي ده؟ ايه السمو ده؟ ايه الفهم ده؟ فاعذرونا على حبهم، والله يعذرونا. يعني رأينا والله الذي لا اله الا هو تعلمت في سكوتهم اكثر مما تعلمت من كلامهم. كان لما يصمت الواحد منهم تتعلم، لماذا؟ لانه اذا سكت سكت بعلم، سكت بعلم. ازدحام مرة في احدى كليات الطب في الجامعة وانا اقدمه ربنا يبارك فيه، فالمهم ولد امله في الزحمة دي يوصل للشيخ عشان يسلم عليه، الحمد لله ما كانش فيه السيلفي والملفي الله الله يسامحكم ويسامح اللي اخترعوا، المهم يعني سبحان الله. فعايز يجي يسلم على الشيخ فالميكروفونات تعطلت زي ما ولدنا علي كده قاعد يصلحوا. سامعيني ولا مش سامعين؟ انا ماليش دعوه، هو ابو عمرو المهم. فسبحان الله العظيم عايز فالميكروفون تعطل، قفز واحد متحدق من اخر الصفوف، انا اول ما وصل هو طالب كل الطب لا يعرف لا يصلح ولا هو اسطى ولا هو ميكانيكي ولا مهندس ولا كهربائي ولا يفهم في الكهرباء. المهم يا شيخ هو عايز يسأل شيخ سؤال خاص, يعني تقول عن تعليم الفرنجية فيس تو فيس, يعني عايز يسأل وياخد الاجابة من ايه. فهم الشيخ كيف اخده من الاسلام؟ قالوا تصلح الميكروفون. ده ازاي يعني ده جاي في الوقت اللي سبحان الله كان له المهم يعني رحمة الله على الجميع, الله يرحمهم جميعا ويحقنا بهم في الصالحين. فليلة القدر تتحراها من يوم 20 ليوم 30. خلاص خلصت. طيب نعود الى بالله عليك, فرضنا جدلا ان ملك الحسنات هو صاحب يكتب اول باول حب يرفع تقرير عنك, وكذلك ملك السيئات يرفع تقرير عن كل واحد فينا, ماذا يكتب فيه؟ يكتب ايه؟ ما الذي تغير لك في رمضان؟ انت لما تشوف الناس وبالذات المساجد اللي بتطيل في التهجد ها, وانطلاق الناس كأنها حمر مستنفرة فرت من قسورة وطالعين مز عشان يجري جوام يلحق الايه ياخد اي شيء تموين وتخزين في المعدة التي اوشك الفجر ان يطلع, تقول لا اله الا الله. دول اللي كانوا بيبكوا مع الشيخ لا اله الا الله. مش الراجل مسكين بيقول والله, بيقول ان كان زمان في البلاد كان في مسحراتي ينقروا الطبلة عشان يصحر الناس تستيقظ للسحور. احنا عايزين واحد لاولادنا مفطراتي ينقصهم في الفطور. سبحان الله واحد يقول الافطار ما الولد نايم من قبل الشمس لغاية امه تصحيه بالعافية عشان يقعد يفطر, وقاعد وضارب والعياذ بالله رب العالمين زي خاله حسن في ايه يا ابني في ايه. سبحان الله حول ولا قوة الا بالله. قاعد وين الاكل ده يا ابني؟ ده فيه والله لاجئين على الحدود احسن منه ومنك واحسن من ابويا وابوه واحسن من يعني سبحان الله. ورغم ذلك يعني ما يأتي عليهم المغرب لا يجدون ربما الماء النقي يشربوه. نسأل الله ان يجعلنا وياكم من الشاكرين. ماذا يكتب ملك الحسنات عنا؟ يكتب ايه؟ طيب هل نحن صنعنا شيئا خاصا في رمضان؟ والله ابدا. ايه عملنا ايه يعني؟ صلينا 8 ركعات؟ طب والنبي صلى الله عليه وسلم ما عاش طوال حياته يصلي 11 ركعة كل ليلة, وبعدين لما تجمع له نوم وثلثي الليل ونصفه ثلث الليل في المدينة سبحان الله ونصفه احيانا ادي 8 ساعات وادي 6 ساعات سبحان الله. يعني ده ايه لا ينام فيها, فتجد انه كان ينام بالضبط يعني كما قلنا ربما من ساعتين بساعاتنا الى 3, وكل الوقت ذاكر لله عز وجل حتى تورمت قدماه من شدة القيام, فكان يحمل على رجل ويرفع القدم الاخرى صلى الله عليه وسلم. قلوا طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى, اي طأ الارض بكلتي قدميك ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. احنا لم ننزل القرآن للشقاء, احنا انزلناه للرحمة زي ما قلت لك, واول رحمة ووسط تلطف واخر تحصين. انت عايز كتاب اعظم من هذا الكتاب؟ سبحان الله ما في صفحة الا ويخاطبك يا مؤمن بعد هذا العمر والله والتعايش مع القرآن اكثر من نصف قرن. والله بالامس يعني افكر معكم بصوت مسوى اول مرة اخذ بالي ان الدعاء له طول وعرض. والله الذي لا اله الا يكتشف الانسان انه جاهل. امي لا يعرف في كتاب الله شيء ولا يعرف عن كتاب الله شيء سبحان الله. واذا انعمنا على الانسان عمل ايه؟ اعرض ونأى بجانبه ها, واذا مسه الضر ها فايه؟ فذو دعاء عريض. يا الله الدعاء عريض, يعني اذا ما دام له عرض يبقى له ايه؟ طول. اذا كان هو ما لا يدعو باخلاص امال الطول يكون ايه؟ ها كيف يكون الطول؟ جاء رجل مجوسي الى ابي بكر قال يا ابا بكر اما يقول ربكم لكم جنة عرضها السماوات والارض؟ قال نعم. قال فاين النار ما دام الجنة احتلت المكان كله؟ ها قال اذا جاء الليل فاين النهار واذا جاء النهار فاين الليل. انت زعلان يعني؟ طب الليل لما يجي النار يروح فين؟ والليل لما يجي النار يجي سبحان الله. قال ده ابو بكر بايه اجابته ده ابن المسيح مش عايز يجاب. روح لعمر يا ابن الخطاب. قال له نعم. قال له جنة عرضها السماوات والارض فين النار؟ قال له اذا جاء الليل اين النهار واذا جاء النهار يعني سبحان الله. فقال الله طب اروح للرسول بتاعهم. ذهب الى رسول الله هو من لؤمه ما رضيش يقول له ده انا رحت لفلان وفلان. احنا بقى المريدين بتوعنا انا سالت الشيخ فلان والشيخ علان ويضرب المشايخ في بعض يا حبيبي شو المجوسي فهم اكتر مننا. راح للرسول قال له يا محمد الا يقول لكم ربكم جنه عرضها السماوات والارض فاين النار؟ قال اين الليل اذا جاء النهار واين النهار اذا جاء الليل. فالرجل بهت. قال الرسول له ولو سالت ابا بكر او عمر لقال لك ذلك. يلا خذ من عندي سبحان الله خذ من عندي سبحان الله. الله يرضى على الصحابي الجليل طلحة الذي جاء وقت سداد الدين واليهودي يهودي هو صاحب الدين قال له دين يا طلحة. قال له انا قلت لك زمن جمع الرطب ولا انت شايف التمرة والنخلة ما فيش انتاج. قال لا انا اريد وإلا شكوتك لرسولك. راح اشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم. فراح النبي معه صلى الله عليه وسلم الصفر جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله الله يرضى عليك. في ناس محققين قاعدين الله يرضى عليك محققين من كل نوع في الحديث وكله وفي نوع الحديث المؤمن سبحان الله وفي درجة الحديث. المهم يعني ربنا يعلمنا ما شاء الله يعني سبحان الله. انا في معهد امامة ولا ايه؟ المهم يعني سبحان الله. الله المستعان الله المستعان. اين عريشك يا جابر؟ العريش الخص اللي يعمله يقعد فيه الايه؟ ما هو اللي منشاش في الريف معذور مسكين اللي ما عندوش بستان برضو الله يكون في عون كان يعمله كده دايما في الكورنر خلي بالك في الركن يعني الركن يعمله كده ايه شيء دروة كده من طين زي بيت صغير يقعد فيه ايه في الظل. المهم دار الرسول دورة في البستان خلاص الله البتاع خرص ما ينفع سبحان الله سبحان الله والكل التمر اللي على النخل حشف. العربي كان يقول له ايه يقول له احشفا وسوء كيلة يعني انت بياع لي تمر رديء ما ينفعش الا تأكله البهائم وكمان مطفف في المزاء في الكيلة الله يسامحك احشفا وسوء كيلة. اخ زميل لنا كان خريج الشريعة وبعدين سبحان الله العظيم رحنا نصلح بينه وبين ابو زوجته في خلاف يعني. فالمهم هو كان مسجل دكتوراه مع الشيخ ده مع حماه يعني حماه الله. فحماه ساعة الجد استنفر لابنته فالولد يعني هو مش ولد كان مدرس يعني في الجامعة بس هو بالنسبة للأستاذ يعني. فقال له صحيح يعني انا ابنتي ليس فيها مسحة جمال ولا مال انا راجل يعني على باب الله مدرس في الجامعة يعني بس فيها دينها. فالتاني تجرى قال له الله مولانا يعني احشفا وسوء كيدة يا راجل انت جاي عند يعني تتعلم على قال له يا ولدي علي وانا الذي علمتك سبحان الله عيب فما تستخدمش الامور يعني سبحان الله الله ده تلاقي عندك سائق ولا غيره ولا ايوه ما بني على باطل كان باطلا. الله اكبر يا شافعي ايه في عم سبحان الله انا مش كده. المهم دار في البستان دوره اين عريشك يا جابر قاعد في العريش لحظات اخذته سنه ثم قام قال يا جابر نعم الجزة واجمع. يا الله جزة واجمع ايه؟ قال فجبت العمال وطلعوا النخل وجمعوا الرطب وسبحان الله العظيم الحشف سبحان الله صارت نفخت فيه الروح وكأن سبحان الله صار رطبا جيدة وقضى دينه وقال وانتجت بستانه او الحائط ما لم تدنج من قبل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال اشهد اني رسول الله ما قدره حق قدره الا رب صلوا عليه. فالقضية ما الذي تغير فيك في رمضان؟ انت ايه اللي زودته؟ سبحان الله انت بالله عليك صمت من الرابعة الى الربع ها؟ ولا من ثلاثة ونص زي ما تقول لغاية الساعة السابعة والربع حلو تمام. جيت الساعة السابعة والنص ادخلت في الطعام ما لا يستطيع احد ان يدخله في الاسبوع كله سبحان الله وتروح تصلي ورا الراجل التراويح لا اله الا الله سبحانه من يعطيك النفس، عايز انعاش او عايز كل واحد ايه وهو داخل بدل ما يعطيله بتاع يعطيله انبوبة اكسجين بس ايه يستطيع ان لا اله الا انت. وبعدين لا اله الا الله فما الذي جد؟ يبقى اذا هو ما كانش شهر الصيام، هو الركعات التي صليت ادعو الله ان يتقبلها، ولا تنظر الى من لم يصلي انك افضل منه سبحانه. طيب بالله عليك قلبك ما الذي فيه؟ ناوي ايه بعد العيد ان شاء الله؟ الله يرضى عنك. هل ناوي تغير سياستك مع الزوجة مع العيال مع القريب مع الغريب مع تعاملك مع الكتاب مع توكلك على الله مع يقينك في الله سبحان الله؟ هذا العالم الذي قيل له يا امام لقد غلى الدقيق في بغداد، قال يعني وانا وزير التموين انا مالي غلى بغداد؟ قال والله لو صارت حبة القمح في بغداد بدينار من ذهب، دينار ذهب وما معوش ولا اقي ولا شيء سبحان الله، ما حملت هم رزقي لانني اعبده كما امرني وانتظر ان يرزقني كما وعدني. خد عندك يقين، هو ده عنده يقين واحنا مش عندنا. طب ليه هو رب العباد قال اعبدوني؟ قالوا اياك نعبد وبعدين واياك نستعين، يا رب لك العبادة ومنك الاستعانة، انا اعبدك وانت سبحان الله حتى الذي لا يعبده يرزقه. يا اخي اذا كان يرزق سبحان الله الكافر يرزق الدودة في بطن الصخر والحشرة في جحرها والحيتان في بحارها والطيور في اكمانها في اكلانها سبحان الله، الا يرزقك انت وانت اكرم من خلق؟ ولقد كرمنا بني ادم، اللهم اجعلنا من المكرمين عندك يا رب. فبالله عليك لا تقلق، يعني عبدي خلقتك لنفسي فلا تلعب، وخلقت الاشياء كلها لك فلا تتعب. انت ليه تعبان؟ انت اسعى، بس السعي على درجة الهدف. جاء في الاكل وقال فاذا قضيت الصلاة فايه فانتشروا في الارض، انتشار عادي مش تسعى. وبعدين قال سبحان الله العظيم انا رايح ايه لما يؤذن المؤذن فاسعوا الى ذكر الله، سعي يبقى اداء السرعة ايه سبحان الله. المغفرة والاستغفار والجنة، هل وسارعوا وسابقوا سواء في آل عمران او في الحديث، وسارعوا الى مغفرة في آل عمران وسابقوا الى مغفرة في سورة الحديث تنظير الآيات المنظرة. طيب اذا كان لله عز وجل قال ففروا الى الله، ففروا الى الله، في فرار مستحب وفرار ممنوع. الفرار المستحب الى الله والفرار الممنوع ان تفر من الله والعياذ بالله. اللهم اجعل فرارنا اليك يا رب العالمين سبحان الله. طيب الامر الاخر سبحان الله العظيم، انت كن على يقين ان الله عز وجل اراد ان يرحمك فجعلك مسلما من فضل الله. ليه؟ هيجي يوم من الايام يقول سكان النار والعياذ بالله الست دركات لسكان جهنم اللي هي الدركة الاولى اللي فيها عصاة الموحدين، عصاة الموحدين في جهنم، بين تنزل سقر حطمة لظى سبحان الله الهاوية الدرك الاسود انت نازل تحت والعياذ بالله، لكن الدركة الاولى دي فيها عصاة الموحدين اللي عليهم احكام حقوق ناس الى اخره. فيقول سكان الست دركات ماذا صنعتم بصلاتكم وصيامكم؟ جعلكم رمضان حرمت نفسكم وبعد ما تكلمتوا لم تغتابوا ولم تنموا ولا تغدوا ربا ولا غيره، ورغم ذلك الذنوب عملتوها جيتوا هنا، ايه الفرق؟ هنا يغار رب العباد على التوحيد في قلب الموحدين، يقول اخرجوا من النار كل من خافني في مقام. اللي في مره كده لا لا لا لا استغفر لا لا لا ما ينفع لا لا لا اظلم يا ستار اخذ ماء لا لا لا سبحان الله، يظل ناس والاخرجوا من الناس من دمعت عينه قطره ولو مثل راس الذبابه خشيه مني. مره كده يعني استعبر مع الشيخ عمر ولا الشيخ فلان مره فيعني ايه سبحان الله، ان دمعه من العين خشيه من الله تطفئ بحورا من جهنم سبحان الله. المهم يظل ناس اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان، اللي عنده ايمان يعني بهذا المنطق يخرج فيظل الناس قل اخرجوا من النار كل من قال لا اله الا الله فيخرجون. هنا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين في هذه الآونة يتمنى الكافر انه يكون ايه. ولذلك الرسول لما قعد جنب رأس عمه ابو طالب يقول له يا عم ايه قلها ها اشفع لك بها ايه عند رب قلها يعني قل ايه بس اشارة الدخول سبحان الله العظيم. فانت بفضل الله عز وجل اجمع او جمع نفسك اليوم وما الذي اريد ان افعله ان شاء الله بعد ان طالت بي الحياة اعمل ايه ان شاء الله ايه قلبي ايه ليه انا قلق ليه متوتر ليه الشباب شباب صغير قارن العيال عندك في البيت الولد قاعد رجله لا اله الا الله سبحان الله لا اله قشعريرة يا ابن حبيبي حرارتك 40 في برد لا ابويا ما فيه قلق ليه يا ولدي احتمال نهزم اليوم في المباراة لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله ان لله يعني هو قلق ليه قلق يا ابني سبحان الله متوتر ليه متوتر والحرمة برضه متوتر طب ليه رزقنا سبحان الله يشوف ان كان الغد من رزقك فسوف يأتيك ان كنت لسه هتعيش لبكرة رزقك جاي وان كان الغد ليس من عمرك ها فمن رزقك يرزق غيرك اللي انت خايف عليه مش انت خايف على الولد ابو 7 سنين اللي هتسيبه ها خايف على البنت اللي عندها 3 سنوات اللي انت لو مت وتركتها واللي عدالك ضمان ادالك ومن اوفى بعهده من الله لا مفيش سبحان الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم خايفا احسن يحصل عمه يظلمه خاله يظلمه سبحان الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا قل كلاما صوابا قل كلاما صوابا سبحان الله. يا حسن في خطبة سابقة من سنوات لما دخل على جعفر الصادق قال له يا امام يا ابن بنت رسول الله عظني جعفر الصادق من السلالة رضي الله عنه وهو أستاذ أبو حنيفة سبحان الله قال يا حسن بيعظ الحسن البصري أطع من أحسن إليك أطع يعني عيب عليك أبوك ينفق عليك وبعدين أنت يدخل لا تقوم له والله لا أذكر مرة أن أنا أو أقاربنا أو الحاضرين أو الناس أهل الفضل اللي شاب شعرهم وعبروا الـ40 يعني خد بالك انت يعني سبحان الله اول ما يدخل الاب كل قيام احترام الولد يقول لك ليه ايه الذل ده يا عم الذل والله ما هو ربنا سماه ذلة واخفض لهما جناح الايه الذل من الرحم. كنا اذا دخل الاب نقف وننتظر حتى يجلس مجلسه واللي يقاتل قبل اخيه كي يقبل يد ابيه او راسه ايه سبحان الله العظيم. وهذا شعور الاب بانه راضي عن اولاده الاب والام باب من ابواب الجنة سبحان الله. يا حسن اطع من احسن اذا كان الاب نطيعه كذا فما بالنا بمن يحسن الينا وهو الله سبحانه وتعالى. يا حسن اطع من احسن اليك فان لم تطعه يعني الطاعة بتاعتك على جد حالها مش قادر فلا تعصي له امرا وان لم تطعه وعصيت امره فلا تأكل من رزقه. في رزق غير رزقه فان لم تطعه ولم تعص وعصيت امره واكلت من رزقه فلا تسكن داره. بالله عليك لو الولد في البيت صار حريق على اخواته ومشكلة وعامل مصايب وفضح البيت ويتعاطى المخدر وكل شوية نجيبه من اخفر الشرطة بالله الاب يقول له ايه فارقنا احنا عندنا بنات عايزين نزوجهم عندنا عيال عايزين نربيهم. فان لم تطعه وعصيت امره واكلت رزقه وسكنت داره هنا الشاهد اللي انا عايز اقوله قال فاعد له جوابا وليكن صوابا. جاهز الايه الاجابة بس تكون ايه سليمة هتكون سد حتى المستضعفين. قال فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قال لم تكن ارضي واسعة فتهاجروا فيها يلا يعني ما ادالهمش العذر يعني ضعاف يا رب سبحان الله العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله. فانا اريد ان اقول ان المؤمن الصادق يسمع هذه المواعظ ويستجمع نفسه ويرى سبحان الله العظيم انه لابد ان ينوي نية صادقة بان يفتح صفحة جديدة. وهذا هو الناجح في المعهد الرمضاني، هو الناجح في الجامعة القرآنية الإيمانية، هو الناجح أن سلم أمره لله وفوض أمره إلى الله. الرجل الأعرابي وهو يموت قالوا يا أبانا كيف حالك؟ قال أقدم على من بعد لحظات؟ أنا رايح على فين؟ قال على الله عز وجل. قال والله ما رأينا الخير إلا منه. في حد شاف من ربنا إلا الخير؟ هل عودك رب العباد الا جميلا؟ يا مؤمن يا مؤمن اقسم بالله عليك اليوم ان شاء الله اذا تذكرتني يعني انت تنساني بعد ما تخرج على طول زي ما بتنسى اهل بيتك، خليني مره كده اذكرني يعني ما تعتبرنيش حماك ولا تعتبر المهم يعني. فسبحان الله رغيف الخبز المقدم لك اليوم، انظر الى كرم الله عليك في ان وضعها في هذا المكان. لا تاكل هكذا، قول الرغيف ده مين اللي خلى الراجل سبحان الله في الارض الزراعية يصبر شهورا حتى يستنبت حبة القمح فتنبت سنابل ثم يحصدها بعد ان تجف ويذهب بها الى المطحن لتطحن ويذهب بها الى العجن لتعجن ويذهب بها الى الخباز؟ ودي فرق وطوائف وسائل مواصلات واموال وخدمات وسبحان وتعبئة، وبعدين بعد العجن يوديها الخباز يخبزها، وبعدين سبحانه توضع في كيس وتأتي لك في طبق امامك. كم واحد بالله خدمك؟ كم واحد اشتغل في الرغيف ده عشان يوصل لك؟ الا تشكر رب العباد؟ هو انت مفكر ان الرغيف ده اشتريته بفلوسك؟ لا، انت جاءك بفضل الله، جاءك بفضل الله سبحان الله. وبعدين ده مالك مش مالك ولا جسمك، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. اشترى، ربنا اعطاني واشترى تاني. فسبحان الله المشتري، انا بالله عليك ولله المثل الاعلى، اشتريت منك خليها بالمثل المدني كده سيارة واعطيتك تمنها، وده بس يا فلان الله يرضى عليك انا ما عنديش مكان لها، خليها عندك امانة لغاية انا مطلوبها خلاص. فانت عندك ربنا موسع عليك ليك مكان، تركت السيارة انا خلاص يعني انت السيارة وقد بيعت بس هي امانة عنه، هل تستطيع ان تؤجرها؟ ينفع؟ ينفع تشغلها تاكسي اجرة وسيارة اجرة؟ لا. ينفع تاخدها مشاوير لك ولعيالك؟ ها؟ انما تستأذن صاحبها اذا اضطررت، ودي فلان سيارتي في التصليح وانا زوجتي او بنتي حرارة 40 وانا انقلها المستشفى، ممكن بعد اذنك اخد السيارة؟ يبقى تاخذها باذن من؟ فانت جسمك ده ربنا اشتراه والمال ربنا اشتراه، لا تستخدمه الا ان تستأذن صاحبه. فهمنا ولا ما فهمناش؟ ولا تعملوا لي صايمين؟ لا لازم نفهم يعني. انت في ارقى حالاتك الايمانية الوقت، لا عندك لا غدا ولا عندك مطالب الا بعد المغرب ان شاء الله. فخلينا الان اسمع، فلا تستطيع ان تستخدم ما استؤمنت عليه الا باستئذان صاحب الامانة. هو صاحب الامانة اللي يقول لك روح او ما تروحش، فمش هي مش ليست لك، ليست لك سبحان الله. ومدام مش ليست، ومدام ليست لك، ان الله اشترى. اشترى يعني ايه؟ مش ان الله يشتري، لا ان الله ايه؟ اشترى فعل ايه؟ يعني البيع خد ايه؟ انتهى. من المؤمنين وطائفة خاصة، مش من المسلمين، مش المنافقين، مش الفاسقين، مش اللي قاعدين على المقاهي، مش بتوع المسلاة. ان الله اشترى من المؤمنين. اشترى ايه؟ اشتريت ايه يا رب؟ انفسهم واموالهم. يعني المبيع ايه؟ تسأل طب مقابل ايه؟ بان لهم الجنة. يا الله، معقول؟ يعني انت يا رب، انا ضربت لك المثل، عندك ولدين، ولد ذكي ولد عنده غباء اجتماعي، الولد وكلاهما جيت مرة كده ليس معك ايه مبلغ فكة كده ولا غير، ولد يولد بسرعة 10 درهم، فالاولاد يتلكاوا الاول، ما هو عصفور في اليد، ها هديله عين بالليل ان شاء الله هرجعها لك 100. الولد الذكي يقول ايه؟ العشرة اصلا دي مين اللي معطيها لي؟ ابويا. فلما يطلبها مني ها اعطيه ولا ما اعطيهوش؟ لا ده كمان بيعدني انه ايه؟ هيضاعفها ليا. فورا الولد ايده تتحرك ويدي ابوه الايه العشرة. حلو. الولد الغبي التاني يقول لك يا عمي ابويا ده يعني ما شاء الله امي دايما تقول عليه ما امه ما السي في بتاعه عند امه مش طيبة. سبحان الله عارف الراجل يقول له ان خدوه عين مسكين عملوا له غسيل مخ للذاكرة. انا عايز امسح الذاكرة تعبت. قال الذاكرة امسحوها. ما سحوا له الذاكرة. استفاق من العملية. الطبيب سأله فاكر شيء؟ قال والله ما فاكر الا اسم مرتي. قالوا له ده فيروس ما نقدرش عليه. سبحان الله. لازم في المخ. لازم في الهارد ديسك. سبحان الله. المهم ما علينا. بس الحمد لله ضحكت اخيرا يا الله. سبحان الله. طيب الحمد لله. ربنا يرزقكم بسمة القلب. ويرزق اهليكم الرضا. ويرزقهم التوكل على الله. ويرزق الاسلام النصر والمسلمين العزة والرفعة. وان تعود لنا ايام الاسلام مرة اخرى ان شاء الله رب العالمين. فالولد المتغبي يقول يا عم خلي المبلغ في جيبك اضمن. ايه اللي خليك تعطيه؟ هكذا الفرق بين الكريم والبخيل. هي دي. هي دي. سبحان الله. لانه يظن ان الولاد قال له ايه؟ قال لنا ما نقص مال عبد من صدقه. ثلاثة اقسم عليهن. يقسم الرسول. ما نقص مال عبد من صدق. سبحان الله. ما نقص ليه؟ لان عبد الرحمن بن عوف لما جردته امه من كل ما يملك راح المدينة مع 4 دراهم. وبعدين اخوه الانصاري قال له دي البيت. قال له لا لا لا لا بيته بس دلنا على السوق. ضحك اخوه الانصاري ما عارف المليارديرات واصحاب الملايين ها معروفين منهم في 3 قبائل بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وكانوا دول شغلتهم ايه في المدينة؟ تجارة الذهب وتصنيع السلاح والسروج. يصنعوا الذهب سباك الذهب ويصنعوا السروج والسلاح ويبيعوها لمين؟ يبيعوها للأوس عشان يحاربوا الخزرج ويبيعوها للخزرج عشان يحاربوا الأوس. خلي بالك انت. فكل ما الحرب تبتدي تهدى ويبتدي الناس يتصالحوا مع بعض ها يجي واحد منهم ايه ده خالك يقتلوه وتسكت ها ده انت صحيح يا ردي بعيد. سبحان الله. ها ابن عمك فلان ها صخر ابن حرب ابن يقتل كده دمه يروح حضر. سبحان الله. يثير الثراء. سبحان الله. تروح غيمة عشان هو ايه ايه سبحانك يا رب ليه الله. هل في التاريخ صفحة جديدة؟ مثلا المهم يعني فسبحان الله العظيم انت في قضية سيدنا عبد الرحمن قال له يا عبد الرحمن اين تذهب؟ قال له والله لقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لعبد الرحمن في صفقة يمينه فوالله لو وضعت يدي تحت حجر عندي من اليقين بفضل دعاء الله ان اجد دينارا من الذهب. 4 دراهم بعد ان انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الاعلى وبعد ما عاش عبد الرحمن عمرا فيه طاعة كان يخرج زكاة ماله مرة واثنين وثلاثة 3 مرات يخرج زكاة لما مات بدأوا يعملوا التركة اللي هو اعلام الوراثة مش بيسموه كده ولا ايه عايزين يحصروا التركة. جاءوا بالعمال ودخلوا على سبائك الذهب فما غابت الشمس حتى مجلت ايدي العمال مجلت يعني ايه التهبت وتورمت من الفؤوس من كثرة تكسير سبائك الذهب يعني ولا ميزان المدفوعات بتاع دولة يتكسر. راحت زوجته الرابعة خلي بالك من الرابعة دي زوجته الرابعة ده عبد الرحمن بن عوف خلي بالك انت اسمع مش عبد الرحمن بن حمود لا عبد الرحمن بن عوف تختلف عشان ما تغلط ولا بتاع عايز تحكي الحكاية احكيها انا ماليش دعوة انا قول عن الشيخ عمر خلاص ومسحها فيه سبحان الله حطها في رغبة عالم واطلع سالم. فزوجته كانت حامل قالوا لازم ننتظر هتشوف هي ولد ولا ايه ولا بنت الولد غير الايه غير بنت. قالت لا قسموها على انها بنت ولو طلع ولد انا متنازلة. الذكاء اضمن دلوقتي سبحان الله بعد شوية الحكاية تدخل في دوامة القضاء القضاء والمهم يعني سبحان الله. فقسموا التركة اعطوني حقي اعطوها حقها طلع 2 كتب السيرة يقول 2000 يعني 2 مليون دينار ذهب. ده بالنسبة للتركة بايه هم 4 ياخدوا كام يشتركوا في التوم مش كل واحد تاخد تمن والباقي ياخد خازوق، لا لا كل اربعتهم الاربعه مع بعض ياخدوا كانها زوجه خلاص اربع. انتوا بتوع حسابات بقى، انا الراجل ماليش في الحساب. ربع التمن 2 مليون، يبقى الذره عبد الرحمن بعرف كانت 64 مليون دينار من الذهب. منين منين؟ ها من الاربع درق. ومنين ايضا؟ من تطهير المال والزكاه. انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اقلالا، انفق ينفق عليك، حاذر ان تدعو عليك الملائكه اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا. سبحان الله، لان في طائفه من الناس يعني اللي اخرجهم ربنا ما كان لهم جنات وعيون ويعني وخيرات من الله عز وجل، لما ماتوا وانزاحوا ما طلعوا زكاه المال، قال فما بكت عليهم السماء والارض. يعني ايه؟ يعني لأهل الارض بكوا ولا اهل الايه؟ السماء بكوا. انت لما تموت يبكي عليك مكانان ونوعان، تحب تعرفه ولا بعد العيد ان شاء الله نكون من اهل الدنيا؟ تعرف لما تموت هتعمل يعني؟ طيب، لما يبكي على المؤمن مهبط سجوده في الارض ومصعد عمله في السماء. كل واحد له شفرة يطلع منها العمل، والعمل الصالح ايه؟ يرفعه، فيطلع من مكان معين. سبحان الله، فالمكان اللي تسجد فيه يبكي عليك، والمكان اللي يصعد منه العمل يبكي عليه، والناس الصالحون يبكون لفقدك، والملائكة ايضا تبكي عليك لانك غادرت او توقفت عن الذكر. سبحان الله العظيم، التنين والعياذ بالله. فما بكت عليهم السماء والارض، لا السماء تبكي ولا الارض تبكي. اذا مات المؤمن بكت عليه اثاره، اثاره تبكي عليه. ليه؟ لانه كان بيتعايش معها بما يرضي الله. احبتي في الله، راجع نفسك وانظر ماذا ترى، وخطط لنفسك، خطط، شوف للدنيا، خطط براحتك، ولكن خطط للاخرة. اذا قدمت على الله بعد لحظات او بعد شهور او بعد سنوات، ماذا انت قائل لربك؟ اعد جوابا وليكن صوابا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا تنسونا من صالح الدعاء، نلقاكم في صلاة العيد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.